وسلم على رسول الله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم أنت نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الجد والإخوة، على القول المشروع في البدن، وهو أيضا مذهب المالكية ومذهب الشافعية، أن الجد لا يحكم الإخوة الأشقاء أو الأقرب، أما الإخوة هل الجد يحجبه؟ فلو هل كذلك عن زوجة وجد وأخ شقيق، فهل الجد هنا يسقط الأخ الشقيق؟ على مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أنه يحجب، فالخلاف في هذه المسألة أن مذهب الحنفية ورواية مذهب الإمام أحمد، وهو قول أكثر الصحابة على رأسهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما نص عليه البخاري في صحيحه، ورجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الحديث بن باز وابن السعدي وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله الجميع، رجعوا هذا المذهب من الحنفية ورواية ابن أحمد أن الجد يحجب الإخوة ويسقط الإخوة. وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ما يضرب على 20 وجها في ترجيح هذا الضرب، أن الجد سمي أبا ملة أبيكم إبراهيم، وأما ابن الإبن يقوم مقام الإبن، فكذلك أبو الأب يقوم مقام الأب، وأنه هو أولى من الأخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق فرائض العلة فما بقي فلأولى رجل لك، والجد هو أولى من الأخ. وهكذا ذكر أوجها كثيرة في ترجيح هذا الرأي، فهذا الرأي هو الراجح عند هؤلاء المحققين وغيرهم من أهل العلم، أن الجد يحجب الأخوة. لكن المؤلف رحمه الله هنا سرع مذهب الشافعية وأن الله أن الجد لا يحجب الأخوة وله معه أحوال، وأحواله هذه تنبئ ضعف هذا القول، فالقول عندما يكون فيه هذه الأحوال وعدم الضبط وتختلف مسائله من مسألة أخرى فهذا يوقع بعضا. ذكر المؤلف رحمه الله هنا قائلا: ونبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوه اذ وعدنا، واشار سابقا انه سوف يتحدث عن الاخوه، فالقي نحو ما اقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم ان الجد ذو احوال انبيك عنهن على التراب، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القصد عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عن منازلها. ذكر في أدب البكري حال الجد مع الإخوة لم يكن معه صاحب فرض، فنقسم أحوال الجد إلى قسمين، أحوال الجد مع الإخوة قد يكون معه صاحب فرض وقد لا يكون معه صاحب فرض، فهنا ذكر حال الجد مع الإخوة بدون صاحب فرض، يعني فقط هلك هلك عن جد وأخ شقيق عن جد وأخوين شقيقين وهكذا، ليس معه صاحب فرض، فهنا لا يخلو الجد إما أن يرث الثلث كاملا أو يرث بالمقاسمة، أيهما أحق له يرث، وهذا مما يضعف القول. فقال يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه الأداء، إذا كانت المقاسمة لا يقدر عليها انه ياخذ اقل من الثلث مما يؤذي الجد فانه ياخذ المقاسمه، والا منه ياخذ الثلث، فلو هلك هلك عن الجد واخشى ايهما الاحق بالجد ان يقاسم الاخ او ياخذ ثلث التركه، لو قاسم الاخ ياخذ فلحقه من المقاسمة أو الثلث، المقاسمة فهو لا يأخذ النصف، ولو هلك هلك عن جد وثلاثة إخوة أشقاء، لو قسمه قسم المال بينهم بالتساوي كم سيأخذ؟ إذا الحق هنا له ماذا؟ الثلث يأخذ الثلث والباقي يتقسمون عليه. ولو كانت المسألة هلك طبعا هذا كل أقوال مرجوحة، نحن الآن نتدارس كيفية التقسيم على القول المرجوح، والا بان القول الراجح يريح لنا ويحقق اننا نعطي اولى رجل ذكر الجد والصغر، لو هلك هلك عن جد واخوين شقيقين ايهم الاحق له؟ اي الاحق له؟ هنا إن وقت له المقاسمة فإنه سيأخذ ثلث، فهنا ثلث والمقاسمة سيئة، إذا هذه حالة أول، المؤلف يقول يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه الأداء فتارة يأخذ ثلثا كاملا، متى يأخذ الثلث الكامل؟ إذا كانت المقاسمة تأذيه تعطيه أقل من ثلث ولا يقل ثلث كامل، إن كان ذهب أولا إن كان بالقسمة عن الناس، إذا كان على القسمة أنزل إلى ثلث فإننا نعطيه ثلث، ضابط الثلث إن كان بالقسمة عنه نازلة، يعني أعطيها مقاسمة أقل أقل من الثلث، فهو مفهوم يأخذ الثلث، إذا هذا حالة إن لم يكن هناك نسيان يعني صاحب فرض، نسيان يعني صاحب فرض، فإن كان هناك صاحب فرض فاقنع بإيضاح على استفهامي هنا الجد له ثلاثة عبر مع الصحيح. إما يأخذ ثلث الباقي أو الثلث أو المقاصر، ما دام الحر له يأخذ. فلو بلغ هذا عن جد وزوج وأخت شقيقة أو أخت شقيقة نتكلم عن أخت شقيقة سيشد من يدخل عنه وهو مع الإمام يعني القصبي مثل راتب بسنته زوج وجد الزوج يوم عقيم النصف وجد وأخ شقيق اليوم الحظ أن يعطيه ثلث الباقي أو المقاسمة أو الزوج. المسألة مثلا من ست من الزوج، طيب لو أعطيني الزوج النصف ثلاثة يبقى كم؟ ثلاثة، ثلث الثلاثة، ثلث الباقي واحد، وثلث الستة كم؟ واحد، هنا استوى يعني ثلث الثلاثة. لو اعتبرنا المقاصد كم يعني؟ واحد ونصف. صفر نصف ولا كم يطلع بالملايين؟ إذا هنا الأحق أو المعطي المعطي؟ المقاصد. فلو فرق هذا عن زوج وجد وزلالة له أشقاء. نعطي الزوج نصيبه النصف ثلاثة، الجد مثلا لو أعطيناه المقاصر كم نعطيه؟ نقسم الثلاثة بين أربعة أشخاص يأخذ أقل من واحد ثلاثة أربعة. طب لو أعطيناه الزكاة كم يأخذ؟ الباقي ثلاثة، يعني أعطاه زوج نصيبه يأخذ واحد ثلاثة، ولو أعطاه زوج نصيبه أيضا يأخذ واحد زوج نصيبه، فهو يستوي ثلث السدس وهو أحق من المقاصد. وهكذا إذا كان معه صاحب ضرب فإنه يأخذ إما ثلث الباقي أو السدس أو المقاسمة ما كان أحق له فإنه يخرج. قال لم يكن هناك الاستهام فبعد إضاعة الاستهام يتابع يأخذ ثلث الباقي بعد بول الفروض والأرزاق بعد نقص والفرق الباقي بعد ذلك نعطي أجد الجمع الحق. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذلك بالمزاح، يعني لأن هناك زعم وجود الإخوة فالمقاسمة تنقصه عن ثلث الباقي إذا نعطيه ثلث الباقي، واضح؟ وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه لازما بحاله، يعني أنه لا يلزم الجد عن السدس. فإنه يأخذ السدس إن كان لو قسمنا المال أخذ أقل من ذلك فأنا سدس أحرم، وهو أيضا لا يزال سدس. ثم قال: وهو مع الإناث عند القسم مثل يؤاخر في سنه ويكتب، يعني الأخوات الشقيقات وجود الجد معهن كوجود الأخ الشقيق معهن، يعصبهن الرواية عن الصحيح عن شرط ثمة الأرض الشقيقة من شروط الزنا ماذا؟ على وجود ذكر المقصود واحد كون الأرض الجلد يعصب الأخوات الشقيقات كتعصيب الأخ الشقيق لهن. قال إن معكم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يسحبها، يعني كونه يعصب أخوات الشقيقات إياك أن تفهم أن الأب يؤثر على الأم، أن الجد يؤثر على الأم، فهنا الجد وجوده مع الأم غير مؤثر، فالأم تأخذ ثلث التركة كاملة. إلا معلوم ما يعجبها بل ثلث المال لها أصحابها. ثم ذكر مسألة مشهورة عند الفرويين في المعادلة فيها إعادة، قال واسف بني الأب لك أعدادي واربط بني أمي مع أجدادي واحكم على الإخوة بعد عدي حكم كفيهم عند فقد جدي واصفق بني الإخوة بالأجداد حكما يعدل الله البشر. قال واحسن بني الأب لدى الأعداد، وهذا مما يعرف هذا القول كما تسمى الأب. إذا هلك عن جد وأخوين شقيقين وأخوين يقول هنا معلوم الأخ الشقيق أقوى من أخ يعني يعجبه، يقول هنا مع الجد تعجب الأخوة لأب مع الأخوة، يعني هلك عن أربعة أخوة تحسب الأب مع الأشد زاحم ثلث الجد. طيب فبعد ما أعطي الجد نصيبة لما نعطي الأخوة هنا لا تعطي من الأخوة الشقاء يحجبون الأخوة، فبمجرد مزاحمة الجد ويقل ميراثه، ولهذا يقول واحسب بني الأب يعني الأخوة الأب لدى الأعداد وارزق بني الأم مع الأجداد، بني الأم الأخوة الأم يحجبهم الجد، لكن هنا الأخوة الأب حجبوا ليس عن طريق الجد إنما عن طريق الأخ الشقيق، لكنه مع الجد حزن. فلو هلك هذا عن جد وأخوين شقيق كم يعطي الجد كلها؟ جد وأخوين شقيقين هنا مثل ايه؟ يتساوي الأمر فاصل أو الثلث المال، لكن لو حسبت الأخوين جد وأخوين شقيقين وأخوين جد هنا المباسط يأخذ الفرص، فينقص عدد هذا نصيب الجد بعد ما نعطيك نصيبا وكنا قد حسبنا الإخوة لأرض المسألة، ثم بعد ذلك ما نعطيهم شيء ونعطي الإخوة شيئا. ولهذا قال واحكم عن الإخوة بعد العبد بعد ما أعددتهم مع الجد حكم كفيهم عند فرض الجد، لو هلك هذا بعد أخ شقيق وأخوه الجد تعطي من بهذه المسألة؟ الأخ حتى عند أصحاب هذا وتعجب الأخوة يقول بعد أن تعطي الجد نصيبا ارجع لأصل البحث والفرائض وكأن الجد غير موجود، فالأخ الشقيق يعني ولا مقدر بس مجرد أننا أنقصنا وأثرنا وزاحمنا نصيبه، لكن بعد ذلك لا تعطي الأخوة إلا نصيبه. هذه مسألة المعاملة عند القول، هذه المسألة لا تدل على قول المجرمين، ثم قال بقول واسقط بني اخوتي من اجدادي، واسقط بني اخوتي من اجدادي حكما منهم، يعني الله يرشاد، يعني ابن الاخ اسقط الجد، ليس كالاخ نعطيه نصيبه، ابن الاخ وهذا مما يقع هذا القول من الجهه واحده الاخوه، جهه الاخوه، ما بالكم زاحمت الجد بالاخ ولم تزاحم الجد بابن الاخ، لماذا عاملت ابن الاخ معاملة مع الاخ؟ نعم اذا كان الاخ يعجب ابن الاخ هذا امر ظاهر، لكن الجد يعجب ابن الاخ ولا يعجب الاخ، فهي جهه واحده، وهذا مما يبعث هذا الاخ. اذا هذا محمول على القول المسلم. ثم ايضا ذكر المساله ايضا هي مبنيه على قول المسلم وتعرف لها دليلها، كدرت هذا الباب، يعني حتى هذا الباب بضوابط التي يذكرونها خرج عن هذه الضوابط، ولهذا سميت الاكثريه لانها كدرت هذه الضوابط، وذلك ان الجد إذا لم يبقى له إلا السدس فإنه يأخذ السدس والإخوة يسقطون، والإخوة يسقطون وزيادة المسألة. فلو هلك هذا عن بنت وجد ابتداء لما قال معي ثم قال زوج الأم هما تبرأ، إذن أربعة ورثة. المسألة هذا يعني زوج وأم وجد وأخت، كم يعطي الزوج؟ النصف ثلاثة. كم يعطي الأم؟ الأم هل يوجد معها؟ هل يوجد جمع الأم؟ إذا كم نعطيها؟ الثلث. لماذا أعطيناها الثلث في المسألة السابقة؟ لا ينتهي فرعات. إذا نعطي الزوج النصف نعطي الأم الثلث اثنين، كم يبقى؟ واحد. على قاعدة هذه المبادئ من يأخذ السدس هذا؟ أجل، وتسقط من؟ الأخت الشقيقة. لكن هذه المسألة كثرت هذا الأمر، من أجل هذا السبب جديد الدليل أعطى الأخت نصيبا الأخت نصف. إذا ثلاثة للزوج وثلاثة للأم وثلاثة للأخت الشقيقة وسدس للجد، عاد المسألة كم؟ إلى عشرة. ثلاثة اثنين ثلاثة أو تسعة إلى تسعة، واحد تسعة. المسائل المراعية لا تخلو إما أن تكون عادلة أو ناقصة أو عادلة. المسائل المراعية لا تخلو إما أن تكون عادلة أو ناقصة أو عادلة. عادلة أن تتساهل الأنصباء مع المسألة، مع أصل المسألة. المسألة الستة قسمت على جميع الأرض. الغرض كان عن زوج وأم وأخ لأم. المسألة من كم؟ من ستة. الزوج يعطيها النصف ثلاثة، والأم يعطيها الثلث وهو اثنان، والاخ له ان يعطيه السدس الواحد. اذا هذه المساله عاليه قسمت على السهام، قسمت على الورقه المساله. احيانا تكون المساله ناقص، هل الثالث عن زوجها؟ كم لها؟ فقط زوجها. كم لها؟ الربع. إذن بقيت الأمر واحدة الناقصة. أحيانا تكون عائلة يعني أنصباع الورقة زادت على أصل المسألة. إذا ظهرت على عن بنتين وأم وأب، إلى الآن تعتبر عائلة، أليس كذلك؟ بنتين نعطيهم الثلثين، والأم نعطيها ماذا؟ السدس، والأب نعطيه السدس، ما تحصل، ما بقى شيء، أليس كذلك؟ طيب، لو أضفنا معهم والدا آخر، مثل من؟ زوجي. كم نعطيها الثلث؟ الثلث يوجد فروات. هنا صار في انكسار في العلاقة. زوج أضيف زوج. الزوج كم وظيفة؟ الربع نفسه. فلو قلنا الزوج له الربع. المسألة 12. طيب اعطي القيمة الثلاثية كم؟ ثلاثية 12 كم؟ 8. الثلث الرابع 8. طيب واعطي الام السدس كم؟ 6 12 2. طيب والاب السدس 2 كم؟ 8 12 12. والزوج نعطيها ربع، ربع 12 كم؟ 3. اذا 12 جابت كم؟ 15. اذا المساله عادت الى 15. هنا اصحاب الارث زاد نصيبه عن اصل المساله، هل يسمى ايه؟ عادل. طيب المقصود ان هذه المساله زوج وام وجد واخت شقيقه عادل الى الاسره، الخميس الموافق يوم 21 الثاني باذن الله درسنا هذا وندخل في الجزء الثاني من الفرائض وهو الحساب، ولكن اعيدكم اضربوا شروط اذ كل صحفه واجعلها في بيننا واستغفرها ان لم تضبطها فان باب الحساب لن تستفيد منه الفائده التي تحقق لك في هذا الاتقان هذا اليوم. وهذا علم بين الراجع وفتره زمنيه يعني ابقى لتغيير عن الدرس هي عمر النسيان. لهذا اتمنى ان لم يكتب الورقه يكتبها مره ثانيه ويضعها بيده ويرجع باستمرار وقبل الدرس حتى ان شاء الله يستانس وتكون ناخذ لوحه وفيها اسئله في كل درس باذن الله بعد الحج تكون في مسائل تطرح على لوحه تجهزونها اخوان خالد لا تسال اول درس ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.